السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اخوي ناصر انتهى، من اللي يقول لك ان ما في الا نخله واحده ان توكل بسرها اخضر واصفر ورطب وتمر؟ من اللي يقول لك ان بس نخله واحده؟ هذا كلام صحيح، لكن فيه نخل عاده معروف، يعني فيه محدد، ما هو كل النخل تقدر تاكل البسر حقه لما يكون اخضر، بالذات لما يكون اخضر. اما الاصفر فبعضه يؤكل والبعض الاخر ما يؤكل. لكن انا بعطيك، عندنا ام الخشب تؤكل بسرها اخضر واصفر ورطب وتمر. عندنا الحلوة نفس الشيء، هذه ثمار كبيرة، أنا قاعد أجيب لك الشيء الثمار الكبيرة، نفس الشيء الحلوة برضه خضراء وأصفر ورطب وتمر. عندنا الحلية، ما تعرف الحلية، حلية صغيرة جدا قد الخنصر، يعني حبتها قد الخنصر وبسماكته، لونها أحمر وتيجي بدري ويسمى الزهوية. لجاء زهد الحلية يباع عندنا، النخيل تباع تلون جميع النخيل. على كل، عندك البرحي زي ما قال الأخ الله يجزاه خير أبو عبد الله، عندك السكرية، سكرية الشرق، عندك اللي هي السكرية وسكرية ينبع، وعندك الله يطول عمرك، هذه كلها متوسطة. الكبار اللي أنا قلتها لك قبل شوية، عندك الله يطول عمرك أصابع العروسة كبيرة طويلة ممكن تأكل. ولكن أبعطيك قاعدة للمعلومية أخوي ناصر، وتثقيف للأخوان جميعا وخبرة شايب. كان في السابق يسربنون النخل مرتين، مرة يسربنون للتخفيف، مرة يسربنون للتخفيف يخففون عن النخل الحمل، ومرة يسربنون عشان الجوع، أخضر ومن الجوع يقومون يسربنون عشان يحصلون شيء يأكلونه. المرة الثانية هذه هي البسر الأخضر الذي ينوكل، اللي طعمه طيب. طبعا النخيل يختلف من نخلة في نخلة، بسره مر ما تقدر تأكله حدج، ولكن من الجوع تأكله. يا أخويا أجدادنا في السابق أكلوا الحدج الحرمل، أكلوه الحدج الحنظل أكلوه، وهو مر يطبخونه على المالين، فالمالين يفككون بزور البزر حقه وبعدين يحمسونه ويأكلونه ويسفونه سف. كانوا في السابق أجدادنا يطحنون يحصلون عظم الشاه ولا الجمل، يطحنونها يغسلونها يضبطونها يطحنونها ويسفونها سف يسدون رمق الجوع. فكان سبب وجود البسر في السابق، أكل البسر الأخضر، أنه كان يجمع مرة ثانية للأكل، إذا جاء حد عند الضيف والرطب ما جاء ولا لون، فيجمعون ويأكلون ويأكلون الناس اللي عندهم. وأرجو أني جاوبتك أنها يا أم الخشب، إذا كانت عندك في راسك واحدة نخلة فهي بين الحلوة وبين أم الخشب، وتراها شبيهة من بعض. واليوم كأني شفت صورة من صورها أرسلها واحد، شكلها زي الحلوة وتحصلها مشقرة فيها تشقير كذا، هذيك أم الخشب. والحلوة تعرفونها إن شاء الله كلكم. ولو اني اعرف ان الاستاذ طه عنده خلفية، بس الطاهر ما سمعني او مشغول او انه يقضي في السوق مع الزحمة الله يعينه. أرجو أن يفتكم.